عندما يستيقظ الشخص بعد طلوع الشمس هل يصلي الصبح حاضرا أم قضى؟ يستيقظ الواجب يتوضأ ويصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة ولا بعد طلوع الشمس صلى الراتبة مثل ما فعل لما نام في الصلاة حتى طلعت الشمس أمرهم فاقتادوا رواحلهم عن المكان قال إن حضر فيه الشيطان فاقتاد رواحلهم عنهم بعض الشيء ثم توضأوا وصلوا الراتبة وصلوا الفجر بعد الأذان أذن وأقام صلى الله عليه وسلم اللهم لا تغرد الليل مع الصلاة نعم طلبه النوم إذا استيقظ توضأ وصلي ركعتين ويقيم وصلي فريضة ولا يعجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.